الله كلنا بنروح على الحرم يا رب، وان شاء الله اجي الحرم واقف على بابه وامرغ الخدين وكحل العينين بترابه. والله لاجي الحرم واقف على بابه وكحل العينين ومرغ الخدين بعتابه. وانت رسول الله ونادي اصحاب وعصابه. صديق يا ابو بكر شيخي وسيدي عمر، شيخي وسيدي عمر مفتاح الابواب والابواب. سيدي يا ابا القاسم اني جاي، عسى تقبلني خادم انا والحضار، عسى تقبلني خادم انا والحضار. يا ابن نحو المدينة ترى الانوار، يا ابن نحو المدينة ترى الانوار. واقصد حيبة نبينا قلبي فهو